بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع، تأليف الحافظ أبي الحسن بن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الزكاة، أبواب الإجماع في أنواع الصدقة، ذكر وجوبها ومن له طلبها وقتال مانعيها. قال: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن، كالزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن. طبعا هذا ما في إشكالية، وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. قال: ولا خلاف في وجوبها على النساء كوجوبها على الرجال. هذا أيضا لا خلاف فيه، أن الزكاة تجب على المرأة كما تجب على الرجل، لا فرق بين الذكر والأنثى. ولا خلاف أن الإمام طلب الزكاة وأخذها ممن أقر بها أو شهد بها عليه، فمن منعها وقاتل دونها قوتل، فإن قتل فدمه هدر وتؤخذ من ماله. هذا الذي يمنع الزكاة من يكون شخص، من يكون شخصا فهذا تؤخذ منه قهرا. وهذا منع تقاتل فإنهم يقاتلون على ذلك. وهل يكفرون بالقتال أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، من رأى أنهم يكفرون بذلك، ومن رأى أنهم لا يكفرون بذلك إذا قتلوا عليه. وسبب الخلاف والاشتباه في قصة قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين. ومنع الزكاة، يقول ابن القطان، ومنع الزكاة جحدا لها ردة بإجماع. الزكاة وغير الزكاة واجب من واجبات الإسلام فإنه يكفر، ولو فعلها. والأمة مجمعة على قتال مانع الزكاة، صحيح مجمعة على قتال مانع الزكاة، لكن هل يكفرون أم لا؟ قال: ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها. قال رحمه الله: وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رسوله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه، وأيضا واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيره، وأيضا اتفقوا على أن من قبض أو من قبض الإمام أو من قبض الإمام زكاة ماله، أو من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع، أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية. نعم. واتفقوا على من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته، ووضعها مواضعها أنها تجزئ. وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، يعني يصلي عليه، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب. نعم، يعني إذا أخذ الزكاة من أحد داود يقول يدعو له، كما قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، وكما ظاهر القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والجماهير على أنه لا يجب ذلك بل يستحب. واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب، فقد أصاب، يعني لو وضعها في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب، على اعتبار الفقراء والمساكين يعني صنف إيه واحد، أو على أو أنه يقصد أنه لو وضعها في بعض الأصناف دون بعض أن ذلك يجزئه، فلو أخرج الواحد زكاة إلى صنف واحد أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبيصة أقطع عندنا القبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. قال: ذكر تخير الإمام للعامل واتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه. قال: ولم يختلف أن الإمام أن يتخير العامل لكل أفق وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم وينصح ويرشد ويدل كما جاء عند البخاري في حديث أنه لما قال هذا لكم وهذا لي، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومنع من ذلك ويأمر بالرفق. والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص أو يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، ولو كان يوجه لعماله إليهم. وعلى هذا جرى سنة أئمة المسلمين إلى غايتنا هذه، لم يكن يشخص الناس، لعله يعني يقصد أنه يأخذ بشخصه يتفق، وإنما كان يوجه عماله. وأجمع أن الإمام يبعث لأرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة، لا يأبى ذلك أحد من المسلمين. نعم، يأتي بالثمار والمواشي، يسمونها الأموال الظاهرة، فعمال يأتون بالأموال الظاهرة وليس على من وجبت عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله المصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه. فلو أخرج الإنسان زكاة من غير الرجوع إلى السلطان صح ذلك. نعم. وإذا كان عامل على الجواز، الجواز يقول المحشي الماء الذي يفقه المال من الماشية والحط نحو، وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيرهم من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على أو يحل على مالهم الحول. وإن كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين للزكوات المسلمين، ويقطع مدى من رأى تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على مالهم الحول. الله أعلم. الذي يظهر أن على من كان نائبا عن المسلمين إذا زكى عنهم أنه يخبر هؤلاء التجار، حتى إذا أتاهم العمال قالوا بأننا أخرجنا الزكاة. يزكي أموال التجار فعلي أن يكتب لهم بذلك، يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال، يكتب لهم بهذا حتى إذا جاءهم عامل آخر قالوا احنا سددنا ودفعنا. وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال أديت لم يحلف إلا أن يتهم. لو قال الحول ما تهم، لو قال أنا أديت وصدق في هذا إلا أن يتهم فيحلف. وقال أيضا: ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله أن يمنعه شيئا وجب عليه، في أنه لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله أن يمنعه شيئا وجب عليه ولا أن يرد حكما حكم به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه. إذا جاءك العامل وطلب شيئا أد ذلك إليه، إذا طلب منك شيئا على خلاف السنة فلا تؤديه إليه. نعم. قال: ذكر مال المصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك. واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء موهبه أو بأي وجه جائز أن ذلك جائز، يعني سواء من نفس المال أو من غير. المهم أنت عليك مثلا تنرز من العرض التي من الفرع الذي خرج لك أو من غيره، المهم أنك تقول الزكاة واجبة عليك. وعليه مثلا بعض الناس يسأل يقول بأنه مثلا باع زرعه كله مثلا وسيستفتيك يخرج مالا أم لا، تقول خلاص اشتري هذا القدر الذي عليك واخرجه حبا، فيجب عليك أن تدفع الزكاة حبا، تقول بعت الحبة فاشتري حبة. نعم الايه؟ لا يستفاد من قوله، ولهذا هو نبه ما قال اجمع واتفقوا على انه لا يجبر على ان يعطي من غير المال المزكى. نعم انه لا يجبر على ذلك، واتفقوا انه ان اعطى من غير المال المزكى ان ذلك جائز ما لم يكن من التمر، مصران فارة وعتق ابن حبيق والجعرور، هذا نوع أنواع من التمر، يعني ما لم يكن من التمر وذكر الأنواع ديت، وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال، وكذلك القول في الذي يحضر أو يحضر من غير عين المال، اتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكى أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر الفلاني، لأن هذا أشبه أنواع التمر وغيره رديء، وما لم يكن من وجه معيبا أو كذا، إذا كان معيب لا ما يقبل. نعم واتفق أهل العلم على أن الصدقة المأخوذة، يعني أنه معنى ذلك أنه إذا شاء من غير عين المال المزكى بمال آخر من المواشي وغيره على نفس الصفة فإنها تقبل، لكن مثلا لو أنه كان عنده أجود أنواع التمر أو أجود أنواع البر فباع ذلك وأتى ببن آخر أو ببن آخر أقل جودة لا يقبل. نعم واتفق أهل العلم على أن الصدقة الأخذة من مال من كان ورقه رديئا بعينه، يقول واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئا بعينه، يعني لو كان عنده فضة رديء فأخذ الصدقة منها أيضا جائز طالما كلها إيه؟ رديئة، لكن لو فيها جيد ورديء يخرج وسطا، كلها جيدة ما يبيعها ويأتي له رديء لا بد يأتي من جنس ما عنده. واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، الهرمة وذات العيب لا يجوز للواحد أن يدفعها، وفحل الغنم وكريمة المال لا يجوز لمن يجمع الصدقة أن يأخذها، فلا أنت يا جامع الصدقة تأخذ كرائم الأموال ولا أنت يا صاحب الصدقة رديئة المال، فكل ما عدد الأقسام فأخذوه بالحق مستحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذوه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة. طيب ولا خلاف من أهل العلم فإن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرضى إلا باثنين، ولا خلاف من أهل العلم فإن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرضى إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد برضائه، لأنه متعبد برضائه لأنه بيطلب حق الصارع في ماله، لكن إن تجاوز الطالب إذا تجاوز هو يجب عليه شاة فقال هات اثنين، لا وليس متعبدا بإرضائه هنا لأنه خالف. دل هذا على أن العمال أن الولاة إنما طاعتهم طاعة الله عز وجل. نعم. ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرضى إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه. مثل الآن يا أخواني أن يأتي له مثلا موظف، ما هو العمال دول في الآن موظفين مجلس المدينة، موظفين المحافظة، موظفين وهكذا. فلو جاءني موظف وفرض علي شيئا مخالفا للشريعة بإرضاء هذا مخالف للشريعة ولي أن أرفع أمره إلى إذا كان يأخذ مالا لا يحق بنظام الدولة، أتيته من رشوة ولا ضاعف علي ولا مثلا جعل علي أكبر قدر من المال، فلي أن أشكوه وليس هذا يعني منازعة لولي الأمر أو يخالف الصبر الذي أمر به الإنسان. لأن ولي الأمر قال ارفع لي، لو وجدت من ظلامه ارفع لي، فأنا مطيع لولي الأمر الآن. نعم. وأجمع أن العوراء لا تؤخذ الصدقة إذا كان عورها بينا. نعم. ذكر ما تجب فيه الزكاة. اتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق والعير والماشية. في الرقيق كيف والنبي يقول ليس العبد في فرسه ولا عبده صدق؟ كيف؟ التجارة، هذا إذا كانت التجارة. ولا خلاف أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء، زكاة التجارة إذا كان لا يراد به زينة النساء، يعني واحد نقول الزكاة في محل هذا لأنه وضع حليا، لا، المرأة إذا أخذت هذا وضعته مالا تؤجره، أما أن تتحلى به هذا الخلاف الذي كان بين عورات الإنسان. مستحب ذلك وهو قول جمهور الفقهاء أنه مستحب وليس بواجب. وأجمع على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط منه أو خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاء أن الزكاة فيها فيه واجبة حتى لو مخلوطة بنحاس أو المهم القدر الموجود من الذهب يبلغ النصاب أم لا، أو الفضة يبلغ النصاب أم لا، ولا أثر للخلطة. وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة والصلاة مع ذلك ساقطة عنه. وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بالأرض بغض النظر عن من يملكها طالما أنه مسلم كبير صغير بالغ غير بالغ، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه. الصلاة ساقطة عن الصغير أي الوجوب، لكن الزكاة متعلقة بمال. لكن هو هنا ذكر فيها الإجماع، لكن الذي نعلمون بعض العلم خالف في الزكاة على الصغير، بل نصر ذلك صديق خلان أظنه في الروضة. نعم. وبعض أهل العلم قال في إجماع، لكن لعل هذا عند المتأخرين، وفي إجماع جميع الأمة أن فيما خرجت أرض اليتيم الزكاة والصلاة مع ذلك ساقطة عنه. قال أيضا ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها فقط، ولا خلاف بين العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع. يعني دي ما فيش خلاف، اللي هي بقى الذهب والفضة والحب والثمر وبهيمة الأنعام، هذه كان ثلاث. طيب عروض التجارة فيها خلاف، لهذا هو هنا لم يدخلها في الإجماع، هنا يذكر الإيه الإجماع، لا تجب إلا في ثمانية أصناف الذهب وكذا وكذا، هذا المجمع عليه. أما هل تجب الزكاة أم لا، هذا مختلف، ولا شك أنها تجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل ليس هناك من خالف ذلك إلا أهل الظاهر. الأهل الظاهر. نعم. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له منع خالد بن الوليد زكاته وكذا، فقال كما تنقرون على خالد وقد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فدل هذا على أن ما اقتنى شيئا مثلا زكاة فيه، لكن إذا كان التجارة والنماء أنا فيه الزكاة. وقوله أيضا ليس على العبد في فرسه ولا ليس مثل فرسه ولا عبد صدقة، دليل على أنه إذا كان قد تجاوز القرية وصار يومي أن فيه الزكاة. وعروض التجارة داخلة في الأموال الوريدة في القرية تعالى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال ذكر ما ليس فيه زكاة، واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله طبعا، وإن خوطب ربا حاش ما أنبتت أرضه العشرية، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا. واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن إبلا أو بقرا أو غنما أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض، أي شيء كان من نجم أو حمل شجرة أو ورقية أو حشيش أو ذهب أو فضة أو ما خلطهما، فإنه لا زكاة فيه وإن كثر. يعني ذكر كل الأنواع مما تخرجه الأرض سواء من معادن ولا من حب أثمار، وكذلك بهيمة الأنعام. واتفقوا على أنه من كان عنده أقل من نصاب من كل شيء من زكاة فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلاف في النصاب. من كان عنده أقل من النصاب، لأنه الشارع حينما وضع نصابا دل على أن ما كان أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه، فأقل من النصاب ما فيه. قال ما لم يكن خليطا، ما لم يكن خليطا، يعني أنا عندي أقل من النصاب عندي 20 شاه وأنت عندك 20 شاه وقد خلطنا بينهم، فهنا تجب الزكاة علينا، علينا شاه نتراجع فيها بالسوية، إنما كل 20 ما فيها. نعم. وأجمع على أنه لا صدقة في الحمير. طب لو تجر حمير لكن لا صدقة في الحمير في نفسها، لكن راح تجر في الحمير حمار مثلا ب2003 أو كذا يبقى صارت عروض تجار. من تجر في أي شيء، تجر في أي شيء فإن عليه الزكاة. نعم. وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أرض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الأئمة فإنه عليه السلام لم يجعل فيها عشرا ولا خراجا. وما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير لا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا غير مصوغ ففيه الزكاة، وإن كان مصوغا فهو ركاز في الخمس، وهو قول سائر الفقراء، يعني سائر المعادن النفيسة لا زكاة فيها إلا في الذهب والفضة فقط فيها الزكاة. فلو واحد عنده معادن نفيسة ما فيها زكاة، لكن إن باعها وآتى بمالها وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيها الزكاة. واتفقوا في البغال والحمير على أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. وأيضا قال ولا خلاف أن عين اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يزكى، واختلف في اللؤلؤ والعنبر هل يخمسان إذا خرج من البحر أم لا، يعني بحكمهما حكم الركاز إذا خرج من البحر أم لا، اختلفوا في ذلك. وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم لقنيته، اشتراهم يخدمون عنده فلا زكاة، إنما لو اشتراه تاجر ففيها زكاة التجارة. ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب في الخيل السائمة، فقال إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قوم وأعطى عن كل 205 دراهم، ولا دليل طبعا على ذلك، إنما في بهيمة الأنعام. ذكر مصادر الصدقة ومبلغ. قال ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد 5 أوسق. يبقى التمر نصبه على حدة، والبر نصبه على حدة، والشعير نصبه على حدة، أن يصاب ما هو 5 أوسق. قال صلى الله عليه وسلم ليس بقدر 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. 60 صاعا يبقى 300 صاع، 5 300. والصاع ما يبلغ من 2.40 كيلوغراما من البر الجيد. اذا بالوزن اضرب 2 في 300، 300 صاع 600، 40 جراما، 300 بكم؟ ب12، يبقى 612 كيلو. هذا بالوزن، هذا بالوزن. قال وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة، إذا كان البور غير مغصوب، أو هنا في الحاشية يقول إذا كان بذر أرض خراش كانت أو أرض عشر، يعني سواء حتى لو أنت غصبت، المهم لنا الزكاة تخرج في جهة، فنحن نأخذ الزكاة مما خرج، وأنت إثمك عند الله عز وجل. قال أبو حنيفة يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع. فإذا كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة. كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة. كيف يعني؟ والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة. فإذا كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع. طيب كويس. طب وبعدين رجع عليه بقى، والزكاة على الدافع لا على الأرض. إذا الزكاة هنا على دفع الأرض لزكاة الزرع. الذي يظهر أن صاحب الأرض الزكاة عليه يعني في ماله، إذا بلغ الإصابة حال عليه الحول، والزارع اللي هو الدافع المال للمؤجر عليه زكاة الزرع لا على الأرض. فزكاة الزرع لمن ملكه، فإن ملكه رجل فالزكاة عليه، فإن ملكه رجلان فالزكاة عليهما. بعد القسمة ينظر إذا بلغ نصيب كل واحد ما يبلغ النصاب فيخرج عنه زكاة، وأما رب الأرض وما يملك الزرع والأرض في ذاتها ما على زكاة طالما لا يتاجر بها. إذن الزكاة تكون عليه في ماذا؟ في المال الذي يأخذ إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب. من اللي يطلب منه؟ يخصم، يخصم. هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، هذه نزاع بين العلم، والراجح أنها لا تخصم. لأن النبي لما كان يرسل عماله ما كان يسألون ماذا أنفقتم على أموالكم كذا، لا يلا أنت عندك، ولهذا كان يقدر ويخرصون إلى الشيء ذي ولا يلتفتون إلى مصاريف، ولأنك أصلا مقابل مصاريف تخرج نصف العشر بدلا من العشر. نعم. الايه؟ لا لا، لما يكون هذا النصاب كل واحد اذا بلغ على حده النصاب. نعم، انما هنا الخلطه في الزرع وليس الخلطه في الحد، خلطه في الزراعه نفسها، يعني هما الاثنين شركاء في الزراعه. الحب لما خرج ما في خلطه، كل واحد اخذ حق. هذه مساله، من ملك اكثر من ارض عنده خمسة افدنه، فدان في غمر، فدان في كفر، فدان في اجر، فدان في القاهره، فدان في بنها، فدان على حده لم ياتي بالنصاب، ومشروعين حصل النصاب. نقول طالما ان المالك واحد للحب فانه يعتبر المجموع، وليس كل خراج ارض، وليس كل خراج ارض. نعم نعم، خلاص لو خرج له بخمسه اوسق هما الاثنين، كل واحد خد وسخين ونصف، يبقى لا زكاة، ما في زكاة، يعني المعتبر نصاب كل واحد، لأن كل واحد ما يملك خمسة، إنما تخرج الزكاة فيما تملكه. تملك أنت إلى أن هو نصف ولا تملك خمسة؟ تملك نصف، كيف تعبرك إذن أن تخرج أن أن أن تخرج النصاب عن خمسة؟ نعم شركاء الغنم، خلطة الغنم موجودة، خلطة موجودة، حور كامل، مرعى ومسرح وفحل، انما هنا ما في خلطة. لا، الخارج لما خرج كل واحد اخذ حق، لكن لو الاثنين بيتاجروا مع بعض والمال مخلوط، نعم الزكاة تجب على الاثنين. لو اختلف لو كان يجمع، لو كان يزرع اكثر من فدان، فدان قمح، فدان ارز، فدان تمر، فدان كذا، فكل صنف له نصابه الخاص به، فلا يضم الارز الى القمح، لكن عنده قمح هنا وقمح هناك يضم القمح الى القمح، عنده قمح انواع، قمح حبه بيضاء، قمح حبه سوداء، فإنه تسمع الأنواع تحت الجنس الواحد، ولا عبرة باختلاف هذه الأنواع. نعم، وأجمع العلماء على ألا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تكون 200 درهم، والمائة درهم تساوي في الغرامات 595 غراما من الفضة، واتفقوا على أن 20 دينارا يحسب فيها ربع عشرها كل عام، والدينار يزن 70 حبة من شعير، و70 حبة اختلف العلماء في وزنها، منهم من وزنها فبلغت 4 جرام وربع، ومنهم من وزنها فبلغت 3 جرامات ونصف، على حسب حجم الحب، وعليه يكون النصاب 70 غراما عند قوم و85 عند قوم. هذا إذا كان معيار 24. نعم، وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل، إن كان عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، إن بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 25. وأجمع أهل العلم على ألا صدقة فيما دون 40 من الغنم، والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في عدد في كل عدد من البقر زكاة. إذن عندنا في الفضة 100 درهم، في الذهب 20 مثقالا، في الحب 100 درهم، في الحب والثمر 5 أواسق، في الإبل 5، في البقر 30، في الأغنام 40. هذه الأنصبة، هذه الأنصبة. أما الركاز ليس له نصاب، الخارج قلع كثر تخرج الخمس. قال: وجدنا الإجماع متيقن المقطوع به الذي لا خلاف فيه أن كل مسلم، ليه المسلم؟ أن كل مسلم قديما وحديثا قال به وحكم به من الصحابة، فمن دونهم قد صح على أن في كل 50 بقرة بقر. أن كل مسلم قديما وحديثا يعني ما يعبر بقديم وحديث عن مسلم. هنا نعم يعني هو الأقرب مسلم، بس مفترض نصفش يعني قديما وحديثا. نعم يقول: قد صح على أن في كل 50 بقرة بقرة، فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه حكم من حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكل ما دون ذلك مختلفا فيه. وأجمع أنه يعني في 50 بقرة بقرة، في 50 بقرة بقرة، لأن في قد صح على أن في كل 50 بقرة بقرة، فكان هذا حقا مقطوعا به. نحن عندنا زكاة البقر تبدأ من 30، في 30 إيه تبيع، وفي 40 مسنة، في 40 مسنة، فإذا تمت 30 فيها تبيع. قال: في 5 بقر شاة و4 جوز من البقر، 2 بقر كذا. طيب يبقى تبيع في 40 مسنة، وفي 50 تبع للمسن. نعم هذا يسمى الشخص، وهو المسامح فيه بين فرضين، يعني 5 من الإبل 6 شاة 7 8 9 شاة 10 شاتان. وأجمع أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ 30، فإذا تم 30 فيها تبيع إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في 5 من البقر شاة. هذا طبعا لا دليل عليه، واتفقوا على أنه ليس في أقل من 5 من البقر شيء، يعني معنى ذلك أن 5 يعني فيها الخلاف اللي هو ذكر، وليس معناه أنه إيه في أقل 5 ما في شيء، إذا زاد يبقى فيه شيء، لا، وبينقل محل اتفاق الإجماع. طيب قال: ذكر الزكاة بحلول الحول. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، والإجماع على هذا، حتى يحول عليه الحول. طبعا هذا فيما يشترط له ماذا؟ الحول، مثل بهيمة الأنعام يشترط لها الحول، مثل الأموال الذهب والفضة يشترط لها الحول، مثل عروض التجارة يشترط لها الحول أيضا. أما ربح التجارة ما يشترط له الحول، ربح التجارة تبع لأصلها، نتاج البريمة تبع لأصلها، الركاز ما يلزم فيه حول، خارج من الأرض الحب والثمر ما يلزم فيه الحول حقه يوم حصاده. نعم. قال: وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤدي لفرضه، وهم مختلفون في من أداها قبل الحول. لكن هل يأثر التأخير أم لا؟ على القولين، هل الزكاة واجبة على الفور أم لا؟ فمن رأى أنها على الفور أوجب، ومن رأى أنها ليس على الفور لم يؤثر. نعم. وأجمع أهل العلم على أن العروضة التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أجمع العلم على أن العروضة التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، يعني لم يعتبر هنا بإيه؟ بخلاف أهل الظاهر. طيب هو هنا لماذا لم يدخلها في الأول؟ في الأصناف اي نعم، عند من يرى بها يعني اجمع العلم على ان العروض التي تدار للتجارة فيها الزكاة اذا حال عليها الحول، هذا من يرى يعني الزكاة في التجارة. والعلماء متفقون على ان الحول اذا حال على ما تجب في مثله الزكاة، وهو في يد مالكه ان الزكاة واجبة عليه، حول وملك مستقر، فإذا حال الحول هو مالك الملك المستقر تجب عليه الزكاة. نعم. وعند إذا كان دينك عند من يملك خلاص عند مليء يعني ففيها الزكاة لأنه مالك. نعم. والعلماء وجماعة العلماء قديما وحديثا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال صامت، والصبر الذهب والفضة، والنطق الحيوان والإبل كما قال في الحاشية. قال ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، أنه لا زكاة في مال صامت ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية أنه يزكي يوم يستفاد. ولا أعلم أحدا قال بمذهبهما في تزكية ما لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصله، بأن قال من باع عبده ودوره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. لا، إذا باع الصواب، إذا باع داره أو أرضه ثم أخذ المال أنه لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول، على المال. قال أيضا وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف بذلك ومجتمع عليه. فلا زكاة فيه بعد حول يعني إيه؟ وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، يعني أنك إذا أخرجت الزكاة ما تقول هنا نخرج إذا بقت الحب عندي حول، يعني لو أنا عندي مثلا 100 طن رز خرج لي من الأرض 100 طن فأخرجت اللي علي وبقت 100 طن عندي 10 سنين، هل أخرج الزكاة؟ لا، إنما يجزي ما أخرجته عنها يوم الحصاد إلا إذا كنت تاجرا بها. لو تجلب زكاة العروض ولا يجب على وارث، لا يتبقى الأرض أرضي، الزرع زرعي ثم تجرت فيه، ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه. أنا مات والدي اليوم وارثته غدا، متى أخرج الزكاة؟ إذا حال الحول، لماذا؟ يعني هو يريد حق وهؤلاء منعوه، هؤلاء منعوه إن كانوا يمنعون بحيث أمره يدور بين أن يأخذ وأن لا يأخذ، حتى إذا قبضه ثم يستقبل به حولا جديدا أو عما مضى خلاف. أما إذا كان حقه موجود لكن يقولون ماذا؟ يقولون لا نوزع حتى نزوج الصغار، أو أنت أبوك تزوج من الأرض وأولاده فلا أنت لك خمسة أفدينة، لكن لا نمكنه من خمسة أفدينة حتى نزوج، أتزوج أنا وأولادي من هذا مثلا أو غير ذلك. يعني نزاع لا في ملكية، لكن متى تسلم؟ إذا كانت الملكية متيقنة، إذا كانت الملكية هنا متيقنة، إن كانت مالا مال فإنك تخرج الزكاة عنها، أشبهت المال الذي عند المليء، لأنه لا يشحد مالك ومعترف بالمال والمال موجود وسيعطيك إياه بعد 5 سنين بعد 10 سنين. أما إذا كانت أرضا أو عقارا فلا زكاة، إذا كانت أرضا يعني زراعية على من يستفيد من الزرع وعلى من يملك الزرع وليس على صاحب الأرض شيء. نعم. ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول 12 شهرا أي قمريا، على 12 شهرا قمريا الأشهر العربية. قال ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا أو ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه. قال اتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع عندي 100,000 بقيت عندي أعواما عديدة، كل حول أخرج الزكاة طالما أنا مالك المال هو عندي. نعم. إلا الزرع والثمر. والزكاة تتكرر في كل حول في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبدا، وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي والعوامل. قال وصح الإجماع بالعودة في زكاة البقر والغنم السليمة في كل عام، يبقى فقط استثني الزرع والثمر لا تتكرر فيه الزكاة. قال أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم. قال ذكر صدقة الإبل، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل. طيب. وأجمع أيضا أهل العلم على أن في 5 من الإبل شاة، ما يكون فيها بعير، لا 5 من الإبل شاة، 10 شاتان، 15 3، وهكذا إلى 25 ففيها بنت وقاض، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، وفي 25 بنت مخاض، إلا ما روي عن علي فإنه قال ودل عنه في 25 5 من الغنم. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض يعني موجودة فابن لبون ذكر إلى 35، لم تكن عندنا بنت مخاض يبقى فابن لبون إلى كام؟ إلى 35. فإن زالت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، يبقى بنت مخاض 25 35، بنت لبون إلى 45. فإن زالت، طبعا بنت مخاض لها سنة، بنت لبون لها سنتان، فإن زالت واحدة ففيها حقة، يبقى 3 سنين لها، 3 سنين طرقة الجبل الفحم إلى 60، كمان 25 35 بنت مخاض، 36 45 بنت لبون، من 47 إلى 60 40 إلى 60 كان حقة، فإن زادت واحدة فيها جدعة ولها 4 سنين إلى 75 يبقى 25 إلى 35 هذا عصر، 36 إلى 45 هذا عصر، 46 إلى 60 هذا 15، 61 إلى 75 هذا 15. يبقى الأربعة كالآتي: زيادة بالعشرة من 25 في بنت المخاض وبنت اللبون، زيادة 15 في الحقة والجدعة. بنت المخاض لها سنة، بنت اللبون لها سنتان، حقة 3 سنين، جدعة 4 سنين. طيب وبعد كده رجل عنده بعد ذلك عنده 100 يعمل ايه؟ فإن زادت حدث فيها بنت لبون إلى 90، مش احنا عندنا 45 إلى 45 بنت لبون، يبقى 90 كام؟ بنتين، فوق 75 فبنتين لبون. طيب فإن زادت واحدة ففيها حقتان، حقة عندنا مش من 46 ل 60، طيب إن زادت إلى 120 يعني 90 إلى 120 ففيها حقتان، وكل ذلك مجتمع عليه ولا يصح عن علي ما روي عنه في 25. الحمد لله خلاص لم يصح عن علي، لأنه قال خمس فيها، قال وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على 20 أو 100 من الإبل أن فيها شقتين، ولم يتفقوا على أن في الخمسة بعد شاه، ولا خلاف بين العلماء في أن الإبل حتى تبلغ 20 أو 100، وخلاف بين العلماء حتى تبلغ 20 يعني مثلا في أنه ما في زيادة عن حقتين حتى تبلغ 20 و100، وإذا بلغت الإبل 30 أو 100 ففيها إذا حقة وابنة لبون، بإجماع من علماء الحجازيين حقة وابنة لبون، حقة اللي يتخذ من كام؟ من 46 إلى 60، وابنة لبون اللي يتخذ من كام؟ بنت اللبون بتاخد من كام؟ 36 إلى 45، 45 يبقى 90، باقي كام؟ 40، يبقى فيها حقة وابنة لبون. نعم وأجمع العلماء على أن في كل 50 من الإبل حقة، وفي كل 40 عنده ألف. يقول فأنا في كل 50 من الإبل حقة وفي كل 40 بنت لبون، يبقى فيها قد ايه؟ فيها كام؟ 20 حقة. طيب عند ألف وثلاثين يبقى عنده 20 واحدة بنت لبون، يبقى دون 40 ما فيها. وأجمع العلماء على أن في طيب وأجمعوا على أخذ الجدعة فما دونها في زكاة الإبل، واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل والبقر والغنم يستوي فيه اجتماع الذكور والإناث وانفراد أحدهما دون الآخر، يعني سواء كانت مجتمعة أو منفردة. قال ذكر صدقة البقر، ذكر صدقة البقر. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر في 30 تبيع وفي 40 مسنة، فهذا واجب باتفاق الأمة. طيب والدليل على أن تكون في البقر العوامل على أن تكون في البقر العوامل صدقة، أن صدقة البقر لم يؤخذ إجابة من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلف فيه إلا بحجة. نعم، والصدقة أن تكون سائمة. وأجمع أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ 30، فإذا تمت 30 ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال بخمسة من بقر شاه، وقلنا بأن هذا مردود لأنه لا دليل عليه. والإجماع على أن الجاموس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليه، يعني زكاة البقر الجاموس كزكاة ماذا؟ البقر. هذا احتاج فيه أيضا يا إخواني، أحسنت، في الأضحية، في الأضحية، فالأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. طيب جواميس، بعض الإخوة يقول لك مفيش دليل على الجاموس. نعم، هي البقر، هي كالبقر تمام. قال ذكر صدقة الغنم، وأجمع العلم على ألا صدقة فيما دون 40 من الغنم، أجمع العلم على ألا صدقة فيما دون 40 من الغنم، وأجمع على أن في 40 شاه إلى 20 و100، هذا يسمى الشخص ما فيه. فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان، إلى كام؟ إلى 200. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك، وليس فيما دون 100 بعد 300 شيء حتى تبلغ 400، وما زاد فكذلك بإجماع في كل 100 شاة. لو عنده 500 طلع كام؟ ها؟ 500 5. وأجمع الفقهاء على أن ما زاد على 300 من الغنم وإن كثر، إذا قصر عن تمام 100 رابعة فلا شيء فيها غير الثلاث شياه الواجبة في 300 حتى تتم 400. يعني 300 كان ها؟ 3. طيب 395 99 400. إن زادت واحدة فإذا تمت كان فيها 400، إذا تمت 400 ففيها 400، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك لا تجب زيادة شاه في الصدقة إلا بزيادة 100 على العدد، إلا الحسن المصالح إذا زادت الغنم على 300 شاه واحدة على 300، إذا زادت الشاه واحدة أكثر من ذلك كل ما زاد زيادة في زكاة شاة أخرى، وهذا مخالف لما عليه العلماء. طيب، أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة. قال ذكر زكاة الذهب، وأجمع العلم على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم، على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيها، يعني إذا بلغت 20 مثقالا ومئتي درهم ففيها الزكاة، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. طيب، وأجمع قال في حاشية في المغني قال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40. نعم، وهذا طبعا لا دليل عليه. أيوة نعم، الايه نعم، وبيحكي قولا وقتها. نعم، اللي بيتقسم خمسينات تقسمها خمسينات، يبقى حق في كل 50 حق، زاد 50 يبقى نحسبها بالحق، زاد 40 نحسبها بنت الأبوه. من الخط ايه؟ لا خلاص في كل 40 طالما وصلت 40 يبقى خلاص. زي ما عندنا زكاة الغنم 120 من 40 إلى 120 مفيش لوحدها تمام؟ لكن عندنا إذا بقى زادت بالمئة كل 100 فيها واحدة فالحساب بيختلف. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من شيء مثقالا ولم تبلغ قيمته 200 درهم ألا زكاة فيه. اختلفوا في الذهب يكون عشية مثقالا لا تساوي 200 درهم على اجمع على ان الذهب اذا كان اقل من عشية مثقالا ولم تبلغ قيمة 200 درهم ألا زكاة فيه. واختلفوا في الذهب يكون عشية مثقالا لا تساوي 200 درهم. اذا بلغ 20 إذا كان أقل من 20 ولم يبلغ قيمة من 200 اجمع أنه لا زكاة فيه. لكن إذا بلغ 20 ولم يبلغ قيمة 200 هذا الذي اختلفوا فيه، هل نعتبر 20 ولا نعتبر قيمة 200؟ ولا خلاف في وجوب الزكاة في 40 دينارا ولا تراعى قيمته وذلك سنة وإجماع. أما قال في 40 يعني حتى يخرج هذا الحسن البصر. والإجماع على أن في 20 مثقالا وازنت نصف دينار ولا شيء في أقل من ذلك من 20 مثقال ففيها نصف دينار. ونصف دينار يعني كم؟ ربع العشر. فالعشر ديناران ربعه نصف دينار. ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة وإنما أخذت من إجماع الأمة واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب. نعم. قال ذكر صدقة الفضة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم وهي تبلغ بالوزن الآن كما قلنا 595 غراما من الفضة. وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على 240 درهما ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها إلا ابن عليا فإنه قال لا شيء عليه في تلك الدراهم وهي 5 دراهم حتى تكون الزيادة على 200 فيكون كلها ربع عشرها. وقيل إن ذلك روي عن طاووس. طبعا هذا كله لا، فإذا عندي 200 ففيها ربع العشر. طيب إذا زاد على 250 ففي الجميع ربع العشر وليس بلازم أن تصل إلى 200 إضافة إلى 200 الأوليين. وقول مالك في 200 درهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا. وعلى خلاف جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. يقول وقول مالك في 200 درهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت وإن نقصت إن كان النقصان يسيرا يعني حتى لو نقصت نقصانا يسيرا. قال وعلى خلاف جمهور الفقهاء لأن النبي لما قال لأن الإجماع أو العلماء لما قالوا بال200 درهم يبقى ما أقل من ذلك ليس فيه زكاة ولو كان شيئا يسيرا. قال ذكر الكنز لأن النبي قال ليس فيما دون 5 أواق إيه؟ صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. من هنا يا اخواني قالوا بان زكاة الذهب انواع كانت بالاجماع وليس بالسنة يعني ليس فيها نص. ومن هنا قالوا بقى ان تكون قيمة 200 درهم 20 مثقالا. لانهم ليه قالوا هي 20 مثقالا في ذهب؟ لانهم حسبوها على الذي ورد به النص. فالذي ورد به النص كم؟ 100 درهم يساوي كم؟ يساوي 20 مثقال. يساوي 20 مثقالا. فالأصل المقيس عليه هو أو المحسوب عليه الذهب هو. طيب الآن الحقيقة صارت هذه المسألة تشكل. صار الفضة الآن لو فعلنا هذا لو جئنا بالمئتين درهم من الفضة يعني مثلا 600 جرام تقريبا من الفضة هيساوي 6 جرام من الذهب تقريبا. إذا مثلا بتقول مثلا 600 جرام في 3 جنيه خليها 600 جرام في 10 جنيه يبقى كام؟ 6000. يبقى هيبقى عندنا كام؟ 20 جرام ذهب يساوي 20 جرام ذهب. يبقى نصاب الذهب يكون هنا كام؟ سيكون 20 غراما من الذهب. لو أنا بعض العلم أسرع قيمة الذهب وصار النصاب محسوبا بالذهب وبعضهم قال لا والفضة كذلك ويكون الحساب بالأحظ للفقير. وما هو الأحظ للفقير؟ أحظ الفقير أن أنا نحسب بالفضة هذا أحظ الفقير. نعم ولعل هذا الأحوط. قال ذكر الكنز والركاز والمعدن والحلي. والكنز في الآية عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وعليه قول الأنصار ليس من ادخر فلو ادخر الواحد أطمانا من الذهب فكيف كنزا ما أدى زكاته إذا كان يؤدي الزكاة. لكن إذا منع الزكاة فلو مسك 85 غراما من الذهب ولم يؤدي زكاته فإنه يكون كنزا. إذا الذي يعفيك من الكنز وإثمك أن تملك النصاب أم لا، أن تخرج الزكاة أم لا. فمن أخرج زكاته كان ضارا ومن أخرج زكاته فإنه آثم. قال ولا أعلم مخالفا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة. ذهب إليه بعض الزهاد وقال ابن عمر ما أديت زكاة فليس بكنز وإن كانت تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا أن تؤدى زكاته فهو كنز. وعليه الفقهاء أجمع. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس. ولم نعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة وأجمع الجميع على أن ديف من الجاهلية ركاز اللي عليه علامة الجاهلية وأجمع على أن الذمية إذا وجد الركاز عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس. وعليه سائر فقهاء الأمصار إلا ما اختلف فيه عن مالك أن الذمية إذا وجد الركاز عليه فيه الخمس ما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس. نعم الذمي عليه الخمس إذا وجد لأن الأرض لله فالنصاب زي ما يعطينا على تجارتي ويعطينا على كذا يعطينا أيضا على ما خرج. قال وما يخرج من البحر إن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمس. وبه قال سائر الفقهاء إن كان مصوغا فهو ركاز يخرج من البحر. والركاز في اللغة ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر وهو عند الفقهاء كذلك. وأما المعادن فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعياد المعادن المذكورة، الحديد والرصاص والقزير وكذا والنحاس، يقول لها زكاة في أعيانها. طيب، ومن عنده تبر، قال في الحاشية: التبر الذهب كله، وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض. قال ابن العربي: التبر الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ. تبر ما لم يصاغ تبر قطع. ومن عنده تبر أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به لبس زكاة في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء. يعني أننا نخرج الزكاة اللهم إلا إذا كان زينة للنساء. قال: أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض. ذكر السرقة في الحبوب والثمار. قال: وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار، حنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن الأرز والذرة وكذا اختلفوا فيها. والصواب ما في كل حال. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس بأوس صدق. ولا أعلم أحدا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولا خلاف السنة. وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل من قليل ذلك وكثير، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. يقول أحدث أبو حنيفة قال: خالف ذي العلماء في ذلك، لأنه أوجب الزكاة في كل الخارج من الأرض. نعم، والصواب ما ذهبت إليه الجماهير أنه ليس في كل الخارج من الأرض. وتكفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ليه؟ لأنه ما في كل، وكذلك ما يكون بماء، فقال بماء السماء ماء العيون أو كان عثريا، يعني يشرب بعروقه يحتفظ. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وبالجملة هذا القول قال جل أهل العلم: العصر ونصف العصر إذا كان يروى بغير راحة ما في نفقة، ونصف العصر فيما دون ذلك إذا كان يروى بالنفقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط عيون والأنهار العصر، وفيما سقى النار نصف العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خبره صلى الله عليه وسلم في الأول عموم في القليل والكثير، يقول فيما سقط العيون. وخبره الثاني: لا يجب في أقل من خمسة أوسق. أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر، ووجبت الزكاة فيما زال على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله بالإجماع المتفق على ذلك. كان يريد يقول يا إخوان، يقول فيما سقط العيون والأنهار والعشر، وفيما سقى الناضح نصف العشر، ثم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الأول: فيما سقط العيون والأنهار سواء كان قليلا أو كثيرا. في الثاني حدد بالإيه؟ بخمسة أوسق. يقول: أجمع المسلمين أن أحد الخبرين غير ناسخ الآخر. كيف يعني؟ يقول: أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير نسيخ للآخر. هو بيقول احنا نصلي ليس نسخ. Yeah. يعني اذا هذا في النصاب الذي اذا بلغه وجب الزكاة، وهذا في المقدار تجب زكاته كم؟ هذه واحدة. الامر الثاني يبقى اذا الاخر ادى النصين، هذا في المقدار، المقدار الثاني الذي اذا بلغت وجبت عليك الزكاة وهو خمسة اوسق. طيب مقدار ما تخرج كم؟ نصف الاوسق. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني الأول، الأول فيما سقط العيون وأظهر العشق وكذا، هذا في المقدار الذي تخرجه، والثاني في النصاب الذي تبلغه، يبقى لا تعارض بين النصين، هذا نص وهذا نص، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا، نعم نعم، ويريد أن يقول أيضا بأنه فيما زاد عن خمسة أوسق لا نقول زكاة إلا فيما يبلغ الخمسة أوسق، يبقى كل خمسة أوسق، ولكن ما زاد عن الخمسة أوسق لو صار ستة فيها نصف العشر أو العشر، سبعة ففيها نصف العشر أو العشر. في القليل الكثير أيضا فيما زاد عن الخمسة أوسق فإننا ليس كزكاة الإبل مثلا، وبين مثل العام نقول فما زاد عن الفرض فلا زكاة فيه حتى يبلغ فرضا آخر، لا في القليل والكثير، يبقى يبقى في القليل والكثير أيضا لكن فيما زاد عن الخمسة أوسق، ففي الجميع تخرج نصف العشر أيضا. نعم، على كل الخبران يعمل بهما ولا تعرض بين الخبرين، هذا باب وهذا باب، هذا في القدر وهذا في النصاب. ووجبت الزكاة، لكن نقول بقى انه فيما يخرج من كل من كل في الخارج من الارض، في كل الخارج من الارض، لانه ابو حنيفه استدل بالعموم، فيما وما من الفاظ العموم فيما سقط السماء ايا كانت بقى، لكن نقول هذا مخصص بما يقبل الوسق، لان النبي قال ليس بما دون خمسه اوسق. هو ما في تعارض. نعم، قال ايه عندك؟ ايوه ما فيش اصلا تعارض. وفي تعارض؟ لا، فيما سقط السماء العشر خمس اوسق، والثاني ليس بما دونه خمس اوسق سبق، هذا في باب ولا في باب؟ لكن لو أردنا العموم يعني في الخارج نقول هذا مخصص للعموم بس، لأن الذي قال ذلك هو الذي أخرج الزكاة في الحب والثمر فقط، ها؟ ما أخرج في الفواكه والثمرات، فمن أعلم بما قال فهو سيصل ما أعلم بما قال، فلو كان هذا يقتضي العموم فيما سقط السماء لا أخرج النبي في الفواكه والخضروات. طيب، قال وجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق، وجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع المتفق على ذلك، وأجمع العلماء بإيجاب العشر في البعل وفيما سقي بالعيون والأنهار، وبنصف العشر فيما سقي بالثواني والدواني. قال في الحاشية البعل كل شجرة وزرع لا يسقى وقيل وما سقط السماء، السواقي والدالية، السواقي معروفة، والدالية شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به، واتفقوا على أن في 2000 رطل و 400 رطل بالفلفلي، ولعله نوع من المعايير التي يقال بها كما قال في حاشية، فصاعدا من القمح خالص الذي لا يخلط غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك. انتبه، ينفرد كل واحد منهما بملك ذلك بعدما أخرج ما أنفق عليها وأصاب ذلك نصيبه من زرع نفسه أو نخل نفسه في أرض ليست من أرض الخراج ولا من أرض الاكتراع أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء أو العيون أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بالدلو أو الثانية، وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية لقوله تعالى وأتحقوا المحصاد. وأجمعوا أن من ابتاع زكاة للتجارة ومر بها على عاشر أنه يعني واحد يأخذ الزكاة أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يؤخذ زكاة فيها. من ابتاع زكية للتجارة ومر بها على صاحب الزكاة قال يأخذ منه زكاة. ذكر الخارص والخرص ووقت والحقيقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود خارصا فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك ويدفعوها بذلك إليهم. وإنما كان أمر النبي بالخرص لكي يحصل الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتحترق. نعم، يعني يقدر أبي ما يأخذ منها فيقل القدر. هو يمر على النخل فيقول هذه تساوي مثلا 100 كيلة مثلا أو 100 أردل، خلاص أترك له شيء مما يكون ثمرة أو كذا أو ما قد يقع، ويحسبه إذا جاء إليه يحسبه على الكم، على هذا القدر الذي خرصه عليه. فالخرص والتقدير، لماذا التقدير؟ حتى لا يؤخذ من هذه الثمار إذا طابت قبل أن يأتي الجمع للزكاة. ولا خلاف بينه أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب الثمر أو التمر وإزهائه بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماءه وطاب أكله يبقى الخرص في الوقت ده إذا طابت التمرة. وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة. نعم، هذا سنة مسنونة تخريص النخل والعنب. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع، سيبوا فرصة، يعني يأتي طير يأكل يسقط شيء، لا يختلف القانون بين الخبر وما أهل الحق الذين يجمعوه والإجماع المتبع، فإن هذا قدر حاجة إلى الأكل منه رطبا أو إذا أراد أن يأكل شيئا أو كذا. والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. يعني إحنا إيه نضع لك ربع قبل الأكل، قبل لا لا لا لا جمع أواخذ الزكاة، أما وقت أخذ الزكاة ما نضع لك شيء. ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد، لكن في الزرع بعد الحصاد والدرس والذر، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكي. ليه؟ لأنه بيقل بعد ذلك. يعني الثمرة إذا يبست وصف، والحب إذا صف وكذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن رواحة اليهود يخرص عليهم النخل، وهو قول عامة العلم إلى الشعبي، فإنه قال الخرص اليوم بدعة. نعم، وهذا طبعا مردود. طيب، نكمل بعد المغرب إن شاء الله.